الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. إن شاء الله تعالى وحين بلابينا كتابك الأصول الثلاثة، أما ثلاثة الأصول لبضى مقعب ولقو إطلاقا إلا يرادى الأصول الثلاثة يعني إلا يرادى ثلاثة الأصول مطبعدها قاركود بمدبا يقرين. مركا كتاب كاس وكتاب مهمة أنا ألفي شيخ الله يرحمه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أيين مركا إن شاء الله تعالى رجدونا كتاب كنا بابك وكساب سنة واعتقاد عقيد وكساب سنة عقيدتنا أمورها الدين تهو أقوم مهم سنتها خاصها ولبو حكو السابسية هاي صدح أصل أو وين صدح ذا أصل وحيهين وصدح ذا قفك لقو السؤال يقبرك أما حباشا مركا لردقو إلا أصل لقو السؤال صدح ذا مركا أصل أو كو السابسية هاي وصدح ذا مسائل القبر قفك لقوة الدين أيها حبالها مرك حباش الله يقول لسؤالي من ربك وما دينك ومن نبيك وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وشاقي أو كشاقي أحاديث صحيحة روح مرك حباش الله يقول إلا آسه إددكي آسي أي كسو تشيستان وكسو اللابتان إساقو سيم مقلايا سنقدا أما قرف قرفت كبهو دو سيم مقلايا أي اللبن ملكو يمادان لبضا ملكو حي ويدين أيان من ربك وكم ربك ومن نبيك وكم نبيك وما دينك محيته دين تادو صدح ذا سؤالات بي ويدين ايان الروح والبل سؤال يا مركا حباش الله ريقو وصدح ذا أصل او كتابك كسب سيهي ومسائل القبر أدل ذا قاركود نصدح ذا واكل مصي سيدا حديث كان مسلم صحيح كسوريي النبي يقول صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا يعني إيمانك وددميي بأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم وددنك إيمانك وددميي كأغرى للنغضي إلهي كرى للنغضي حال إلهي ربي إسلام كان كرى للنغضي حال إسلام كدين يهي محمد نكرى للنغضي حال محمد ورسول يهي صلى الله عليه وسلم حديث كاسين صدح ذا أصل وكل من يا مركز صدح ذا يا أدلة ذودي يا وحيا لك السفر عما يوكو التعلق أي كتابك كورمي مركا وأرهن مهمة وي إن لا أقول يا شوال برتو إن شاء الله تعالى وحين شرح الدونا سكوبا وإنان مركا آدنا وقو ديرانين أينان كنا ديرانين آدنا وقابنين شيخ وحيد رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مقع إلهي بان إله سوء الرحمن كين حريص تكسف إسناء عامك كين حريص تكسف إسناء هذي أما كين حريص تعامك أصاحبك هذي الرحيم كن حريصي سجرسينا يعدو دون أهادي بعض أهل العلم وحيد أذن الرحمن وحلقة المامية المتصف بالرحمة الواسعة وكي كصف إسناء رحمة بلارا مركا صفة الذات بصفة لقى قادنا ياته الرحيم نوكين حريسي سقارسينا يعدو دونو خلقه سكمدا قارسينا يي أهادي مركا صفة لقى قادنا يا الرحيم وصفة فعل إلها مقعي سانكو بلا بيا واسم كستو اسماء دا إلهي كمدا أما مقع كستو مقع يدا إلهي كمدا وحو كوبصنا يا صفة صفة الرحمن لقى قادنا يا الرحمة وصفة ذات أولي قيبة الله رحمة وكصفة إسنا صفة ذات معنى ذو حوية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها وتمر والب إلى هاي كصفة إسنا مر والب نكصفة إسنا دونه حال أحواشا كم إذا نآنو كبح تصوح لها صفة ذات الرحيم صفة لقى قادنا يو الرحمة وصفة فعل ووحل وقت شيدا وكن حريسي سقارسينا يعدو دونا يعدو دونا ان حريسنا ووحل وقت الماما يتعلق الرحمة اي كو تعلق ايسو والله حرير ايسو مرحومين تلون حريسنا بعض اهل علمنا وحيدا الرحمن صفة مركا وحيك قاتين رحمة عامة الرحيمنا رحمة خاصة مركا مقع إلهي بانكو بلابي صدح اسم بانكو السغن الله يا الرحمن يا الرحيم باسمك جاركا يا مجرورك وحيك تعلقيان فعل أما اسم هذه اسم لقوة تعلقسية وحي نغن إيسا ابتدائي باسم الله بلو غيقة عن كتاب كان بلابن أيه وحكو السقنان أيه مقع إلهي هذا فعل كو تعلقنا وحو مركا نغن أيه إن مركا اللي يلهده أبتديو أما أصنفو فعل كاسي عامها هذا سيدة أبتديو أما خاصة هذا صدق أصنف أم أؤلف وقريا بسم الله مقع إلهي بانكو قريا حتى الضنبي سيسنا وحن نغونا يا بسم الله الرحمن الرحيم أكتب أما أبتدئ مقع إلهي بانكو قريا أما مقع إلهي بانكو بلا بنيا شرح ضد هايستان أما مركا آتك مشهور كأواه آتك اللوقات ابن عثيمين وحو تلماميا إن فعل إلا قدر أي في عنده وجارك إيا مجرورك حرف شركا وحو كنت تعلقيا يعني فعل إنه كنت تعلقا في عنه تعلقوا واحدنا شاه معنوه كحرية مركا مقع إلهي بانكو بلا بنا يوي مركا صدح ذا اسمنا والإسراعي بسم الله الرحمن الرحيم شيخنا وحو قبل وضي كتابك اقتداء بكتاب الله ويا قرآنك سورة ديسا بذن كودا وحل قبل وضي بسم الله الرحمن الرحيم سورة توبة مركا لقرهبه بقولي صدح يا طبنك السورة ذكلا بسم الله الرحمن الرحيم بقل قبل وضي مركا إساقو كدين أي أيو شيخ كبلاوضي بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وراقوه قري شري وعكب لا بنشري بسم الله الرحمن الرحيم مركا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم راعس النبي الراعي إيو كدين شاء كتابك إلهي كدين أيو أيو مركا أقبل أوضي بسم الله الرحمن الرحيم أقبل أوضي اعلم شيخ وحده رحمه الله اقول رحمك الله إلهي أكون نحريسته وماضي اللغة شهده دعاء أنه يجب شأن يأني واجب يسو أرنكو إنو يهيني واجب يسو علينا تعلم أربع مسائل برشاد الله برنا يا أفر مسألو أفر مسألة إن لبرتا إن واجب إن وطهي أقو أفرتا مسألة وامحي الأولى مسألة كواد العلم وإن أقون أم علم لياشه وهو علمه معرفة الله وإن الله لقرته ومعرفة نبيه يأين لقرت النبي صلى الله عليه وسلم محمد ومعرفة دين الإسلام يأين دينة إسلام كالقرت بالأدلة دليل لقو قرت ومدول بدليل كيسا لقو قرت روحين أغوين يشو دينة مركة أوبرت وحكو واجبك واجب يكون نغنيس أو وحي يكون واجب إنو عقيدي إنو الرمي إنو الصمي يكون واجب تهي إنو أقون يشو برتان واجب يكون نغنيس شيء يقفك كو واجب إنو عقيدي الرمي هدانو برانين مع عقيدين كرو مرمين كرو أولا وينو قرطا مركو قرطا دبديد بو عقيدين كرا لكن استقان قرنينو أقون أويلانين دي ما عقيدين كرا وحيالها أي واجب كتهي إنو عمل أهان السمايو سيدا صلاة دا. سيدا صون كان هدى إنو قسو دو إلهي هين قارسيو هينو يسره روح المكلفة إيكو واجبتو إنه برت أحكام تيدنا واجب يكون غنس ويا واجب كي إنه قتاء مصورة قلأها هدانو أقون أيالا أو حكو واجب كأنو قرن صلاة دي هدانو قرن وحيكو أصحي سوء يوحي كبري سوء يوحي واجب كأي يوحي شرطي كأه يا وحر ركني قانو برانين صلاة سيدي للربي علماء من كانوا بعد إكرت إسقوا إسلوات كتي هدنا إنا عن صلاة ساسي الصحن ومثك شو سيسوك الصحي سأين النقل أي سورة بكرتا ويا وحد إكرتا ركني أركان الصلاة كم إذا إنه كتقو وقتي النبي قابي دعضي صلى الله عليه وسلم إن المسجد كالصوق قلي أو النبي قميل أدو كتو كذي دبادنا مركو الله بدي رقع دوتو كذي دبادي دبو النبي قوي من صلى الله عليه وسلم وواسلام سلامتي واكعلي النبي قنو حكوي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي نقؤتك ما تكني يعني وحاتك تي صلاة ما أهين وحي أهيت صلاة الآن فرجع فصلى كما كان قد صلى ننكي انتون نقضوها دلتو كذيو ويسي لسلاة ديها قاتش سيدو مركي هرأوتو كذي أيو مركي دنبانا داوتو كذي إنانو قرينا ينين وصلاة دا قرشادة دا وحو قردنا نايين بانا أصابتي مركلوا هذا النبي وكوله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل مركز النبي وكوله صلى الله عليه وسلم ننكب وحكورنا يا نبي والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غير هذا فعلمني وحن كدرت إلها كصود دري حال هذا النبي تهي سلاسئان أهين هقاچن ما يقرن ما يئبر مركز النبي صلى الله عليه وسلم صلاة براء هذه وقت النبي قبع الدعضي صلى الله عليه وسلم إن ذاتك قاركود يقو إسلواتو كتين هذا النبي قولي صلى الله عليه وسلم وحتو كتين صلاة معها بل محاد مالين سامانتنا صوتت فربضني لقم يا أبو حال كودون عينك سكليه وإسليهن دذالة وإيسي سنيان وإي الصلاة ديان حتى نسل أدود الصلاة الآن أيتها تاسي وحي كتو سنيسا برشاد وحي إن أقو واجب إن لبرتا إن أيتها لقم مرمان أيتها مركا الشيخ وحيولي وحد وقاتا إلهي أكون حريستين ودعو وخطابك وروح مكستو هذا الكن كل عيو الشيخ الله هذا ليو وحو مركا ودح قليي جملة دعائية دعوه دعائنا أيو استغنى إلهي أكون حريستين رحمه الله رحمة واسعة إنا إنقو واجبتاي تعلم أربع مسائل أفر مسألة إن لبرتا إنا واجب إنقو تهي سيدا أقو مسألة كوة دواء العلم وإن أقون ليشه وهو علم يقو أقون تاوح لغت الماما يا شرعيك إن أقون ليشه ولو علم سي خاصو شرعيك أقون تاوح يلنا يكسي قارو مسألة ينقار الله سي أقون يلنا يو أيها هذا مركا وليب الشيخ كوضا وحيالك الواجب هذا وهو علمه معرفة الله وإن الله لقرت الله أقوان صده ومعرفة نبيه نبي إيسى محمد صلى الله عليه وسلم إن لقرت الله أقوان صده ومعرفة دين الإسلام دين الإسلام كان إن لقرته وأقوان له يشه الروح وليب وإلهي نقرته والنبي سنقرته ودينة إسلام كنقرته بالأدلة الدليل لكو قرته أو أدلة عضينا يسوى الدليل هذا سيها هذا انقار شرعية وآيات قرآن أما أحاديث النبي إنه كو أقوى انصده أما ها هذا أدلة عقلية والدليل كو حقوق بسما الدليل السمعي يا دليل عقلي دليل السمعي قوي حلو تشيدا شرعية waxa samci loo yiri waa wixii la soo rarayo waa la maqlaya sidaas aa samci loo yiri maqalkiiba loo nisbi aqlina waxa looga jeeda waa aqliga dalil lagu garanayo oo midalan waxaanu garanayna makhluuqaat kan faraha badan la abuuran ee isku habaysan ee isku nidaamsan aan wax iska hor imaadi ka jirin إن عذا أبورتاي جرتو وهي إسكماي أبور مين وإسكماي سماي سمين إسكماي أبور مين وإسكماي سماي سمين عذبا أبورتاي واتل يلاه دو نين ريرمي يالا ويدي ومركا وحوي يكمدا عربت الرهرمي قودي أيال قولي إلهي محادكو قرانيسا إلهي محادكو أقوان صنعيسا كو قرانيس دبنا نوحو إلي البعرة تدل على البعير سالد وحي كتوسيسا تلدي مرتي والأثر يدل على المصير رادكو نوحو كتوسيا مريتان كلا مري فالسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذات أمواج أفلا تدل على الصانع الخبير مرها دي سالة دي ريدبا نافك مري لغو قرانا يراد كان عدي مرتي لغو قرانا سمضا حدقها له يقرح ضئي ضيح يأرلضا مركا ودوينك له يبدل موجدها لي إلهي السمايي مين كتوسيني خالقي أبو ريم مين كتوسيني نو لغو قرنين waxaanu garan karaa dadka reer miyiga markay xooluhu ka lumaan xoolaha waa baadi doonaan waa raadiyaan raadka hadday helaan waxay isleeyihiin yacni neefkii ma waayeysid waxay ku maamahaan raad haye ruux haye yacni haddaad raad ka hayso neefkii maray raqdiisa ama markaa isagoo nool ama raqdiisa labada midun baad heli hadduu behel dilay oo u dhintayna baktigiisaad u tegiyo waad ku quusan haddii kalena isagoo nool baad u tegi marka waxay ku maahmaahaan raad haye ruux haye saalada waxay garanayaan noocii dhigay bay garanayaan markaasay waqtiyada qaarkood intay taabtaan bay waxay yidhaahdaan xilligu maray waxaa laga yaabaa inuu waqtiga ay waqtiga ahaa shareeca iyo adayga ayay ka qiyaasaan masalan oday markaa hashii ka luntay raadinaya hadduu inaan dhallinyari arko oo magaalada ka tegey u dhaha adan maxaad egeegeysaa uu dhaha neef baa iga lumo neefkii baan raadinaya oo deedna ku yidhaahdo meesha neef ma marin uu ku yidhaahdo oo waa maxay sokan raadkiis hadduu ku yidhaahdo masalan raadka neef ma dhigin isagaa isdhigay oo saaladana iyadaa isdhigtay wuxuu u qaadan lahaa markaa inanka inuu waalan yahay soomaa ya uma jawaabeen hadhow wuxuu odhan lahaa mid yaroo waalan maan arka ya inaan caqli jirin ayuu u qaadan lahaa haddii saaladii iyo raadkii yaraa la garanaayo ilaaba ilaa cid dhigtay inay jirto ama raadaysay nooca uu yahayna mar walba lagu sii garanayo cidda dhigtay cidday tahay cirarkan iyo dhulkan iyo buurahan iyo badahan iyo dadkan iyo xayawaanaadkan iyo xoolahan iyo bahalahan qaar hoos iyo qaar saraba leh iyo dhirtan yacni waxaasoo dhammay miyaynay ku tusinayn ilaahay abuuray inuu jiro waa ku tusinayaan waa daliil caqli ah caqligaa lagu garanaya xataa caqligu wuxuu ku tusinayaa sida markaa nidaamka makhluuqaadkani isugu habaysan yihiin oo inay isaga hor imanaynin cidda abuurtay ee maamulaysaa inay tahay yacni waaxid inuu yahay oo khaaliqu mid keliya uu yahay qaar fara badan aynay ahayn waxaynu garan karaa meel haddii markaa magaalo ka soo qaada ama beled ayaa waxaa ka taliya laba boqor ama laba madaxweyne inuu nidaamkoodu hagaago labadaasina ka wada taliyaan ma suuragal tahay ya mid walbana maamulkiisu ku fulaa maya waa in iska hor imaad ka yimaadaa waa in mid u hadhaa law kaana fiihima aalihatun ila allahu lafasadata qur-aanka waa laynoogu tilmaamay daliilka caqliga aayad kale ilaahay wuxuu yidhi idan la dhahaba kullu ilaahin bima khalaqa walaa calaa bacduhum calaa bacd daliilka caqligaabaa la ishaarayaa la tilmaamaya fi lqur'aan aayad kale ilaahay wuxuu yidhi am khuliquu min ghayri shayin am hum lkhaaliquun daliilka caqligaabaa la tilmaamaya marka adiladu waxay u qaybsantaa daliil caqliya iyo daliil samciya labadaba u qaybsantaa asaaniyatu masalada labaad hadda waa ijmaalo tafsiilkii iyo kala saarsaarkii iyo caddayntii gudaha inoogu imanaysa asaaniyatu masalada labaad ee waajibka aynagu tahay inaynu garannaa alcamalu bihi waa camal falka lagu camal falo lagu dhaqmayo waxa cilmigaasi keensanayo ama cilmigaa lagu camal falayo cilmigaa lagu camal falaya waxaa loo jeedaa waxa cilmigu laasimsanayo keensanaya lagu camal falaya hadday tahay caqiido iyo hadday tahay xuquuqda kasii dhalanaysa oo in awaamirta la qaato ولا فرسومه نواهدنا لقربته. الثالثة مسألة الصدح هذا واجب كإنه أين نقرنه الدعوة إليه ويرست دتك اللوغو يرايو يعني علم جاء النبي قل ليه صلى الله عليه وسلم إن دتك اللوغو يرانا وامد واجبة تانا وإن لقرتان أمرك الروح إساقو هقاقو أو خيرك يواناق لي ما أدو حق إيمانك سي عقيدة ديس يحق عمل كيس يواجب بدأ قد شديد إنو إسكفر يستو وضدك كرأنو حالين معها وإنو ضدك كرأنا أغيرا خير كاس أو يلا هذا ورشرعي النبي هلا راعو ورهلا قاتو ورهلا برتو ورهلا عمل الفرو الدعوة إليه وإن علم قاس دتك الله يرى شريعة النبي ليم صلى الله عليه وسلم وإن دتك الله باقة. الرابعة مسألة أفراد الصبر على الأذى فيه وإن لقوا صبره وإن لقوا أتكيسته على الأذى لباتضى ليس كل بايو فيه مركة وحوية شرع قاس ليس كل بايو ومركو قفكو وناقا إساقو لي ما دودت كان أقو ييرو كل يبدي بواكو إمانيس لبتاسي ها هاتو إنه دودتك قاركود عايان أما أفلقا ديان إنه دعاية ديان إنه بوربقان دكا فافيان إنه مصبدان إنه يحضي الدونان يعني مركا قعن بأولي مادان مركا لباتو أفي أدن با يعني واكو إيمان كرتا مركا وإنو كو الصبرا لبتا لقو دبايو شرعي قاس لقو دبايو وإنو مركا كو الصبرا. والدليل قوله تعالى وحانه الدليل هذا الكو إلى هاي أويري والعصر عصر كان كو دارتا أما الصلاة دا عصر بان كو دارتا أما وقتك عصر كالتو كدان كو دارتا تفسير كلا وحي علماء ذو كفصيرين والعصر وحن كل دارتي وقتك وعصرك وقتك عدن عصر والي لذا مركزات كلين وحن تشوقنا وقت عصر وحي اوتش هذا وقت عصب مركز والعصر أي والدهري وقتك عدن ما كل دارت أما والعصر وقت خاص وقتك الصلاة عصر لتكدو الصلاة عصر شوكتان كنارت أما أول عصر الصلاة اللفتية الصلاة عصر بان كنارت صدح ذا قول بعلماء دواشيكي إلهي بار دارتي هذا الكيس روار دب لكن سوئنا وبسي أتكيو أي يدان إلهي عدر دار سنن أي إلهي نور دارنا يا إلهينا إسونا وإسكو دارتا مخلوقات كي سعدو دوننا وإسكو دارتا لكن إنك إنو مبنانا عدان إلهي أهينا إنو كدارنا إنو مبنانا إنك إنو مبنانا عدان الله أهينا إنو كدارنا إنو مبنانا وإيو الله إنك الرابي والنبي وحوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت كي دونا يئنو دارتا إلهي هكو دارتو أما هايسك آمسو كي دونا يئنو دارتا إلهي هكو دارتو أما هايسك آمسو وحدي صحيحة صحيحة نكسوغا حديث قالوا صحيح إمام أحمد وغيره سوريا وحشاقيا إنه نبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك كوكستو كدار تعيدان إلهي أهين وحو كدعي يعني شرك بو قلي أما وقالوا بي ما marka dunuubta kabaairta waaweyn bay ka mid tahay inaynu ku dhaarano ilaahay ciidan ahay dambiyada waaweyn bay ka mid tahay inaynu ku dhaarano ciidan ilaahay ahay ilaahay laakiin cid uu doono ku dhaaran kara la yusalu amma yafcalu wahum yusaluun ilaahay wuxuu sameeyey lama yidhaahdo maxaad u samaysay laakiin innagu addoommaynu nahayo mar haddaynu addoommo ilaahay nahay wixii ilaahay inoo diiday oo inaga reebay ama rasuulkiisu inoo diiday ee rasuulkuna wuxuu inoo diiday oo waxyiye oo waxyi unbay ku timiyeen waa inaynu ka hadhnaa addoonku wixii laga reebay waa inuu ka reebtoonaada wixii la farayna waa inuu farsoomaa dhaartu maxay u dhacaysaa oo loo dhaaranaya waa tan muqsamu lahugii loo dhaaranayay ina alinsaana la fii khusrin bini aadamka dhammaantii wuxuu ku dhex sugan yahay khasaare ila aladiina aamanuu kuwii rumeeyey mooyaane kuwaasaa laga soo reebayaa khasaaraha wa camiluu sameeyey alsaalixaati camallada wan wanaagsan sameeyey wa tawaasaw isu dardaarmay bilxaqi xaqa isu dardaarmay wa tawaasaw isu dardaarmay bisabri sabirka isu dardaarmay alinsaana asha ku jirtaa waa jinsiya istiqraaqiya waxaa looga jeedaa insaan oo dhan bini aadam oo dhan baa loo jeedaa asha markaa jinsiya istiqraaqiya ah meesheeda waxaa degi karta kulla kullu baa degi karta markaasaa macnuu sax noqon karaa asha jinsiya istiqraaqiya ah meesheeda kullu baa degi karta oo haddii kullu la dejiyo macnuhu wuxuu noqonayaa sax haddii la odhan lahaa ina kulla alinsaani la fii khusrin ila aladiina aamanuu waa caddahay macnuhu inuu sax yahay bini aadamka dhammaantii khasaaruu ku dhex sugan yahay kuwa afartaa sifo kulansaday mooyaane kuwaas iyagu khasaaraha waa ka baxeen in asha hore aan cahdiyo looga jeedin alinsaano oo insaan gaara aan loo jeedin ee insaan oo dhan loo jeedana waxaa ku tusinaysa ilaabaa ka daba dhacday waxayna culammadu yidhaahdaan ilaa waa micyaarulcumuum waa miisaanka caamnimada lagu garto marka mar hadday ilaa ka daba dhacday asha hore waa jinsiya istiqraaqiya laakiin cidda afartan sifo kulansatay waa laga reebay iyaga khasaaraho khasaaraha iyagu kuma jiraan lafdiga hore haba soo guda galaan oo waxay kaga hadheen istisnaha laga reebay bay kaga hadheen afartaa markaa masale uu sheekhu inoo sheegay oo ku saabsan cilmiga iyo camalka iyo dacwada uu qofka khayrka ugu yeedho cid iyo sabirka uu ku sabrayo afartuba suuratu lcasri waa ku sugan yihiin cilmigu waxaa laga qaadanayaa iimaanka oo iimaankii waa caqiidayn oo waa rumayn in la caqiideeyana ma suuragal aha haddaan la aqoonsan oo la baran camalkiina waxaa la ku tusinayaa camalkiina waxaa ku tusinaya waa camilu saalixaat waa camalkii dacwadii dadka khayrka ugu yeedhayayna waxaa ku tusinaya watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri oo tawaasiga isu dardaara laysu dardaarmayo wax wanaagsan waa dacwo waa yeedhis wanaag laysugu yeedhaayo sabir ha laysugu yeedho xaqa ha laysugu yeedho sabirkina waa qayb xaqa ka mid a marka tawaasigii wuxuu faa'iideynayaa inay qaarba qaarka kale u dardaarmaan وناجي خيرك وحي فايدين يئني سويا را صبر كنا وحلقا قادنا يا وتواصوا بالصبر صبر كي يرس لي سويا ريا وحي فايدين يا إلا الصبر إني لازم تاني إلا الصبر إني تهي مد مأمورة الله فري إني تهي أي كتوسنس مرك أفرتي مسألة سورة دا سورة العصر اللي يلاهدو وكس قنطهي أفرت مسألة وانا لقد ليشنية أدل لك لنا والي هذا أقول لك قادنا يقول لقد ليشنية صبر كلا صبره الصبر هو أصل أهان وحوية وحبس النفس نفت إلا حب يسوي صبر الصلاه وحل يراهدا وحبسات النفس نفت الله حبسه الا حره حل وخريا نفتا وحل وخريا صدح ارين كو طاعه يا خير كسمينت الله سمينايو وا لغو صبريا نفتا وا لغو خريا ويا خيرك يا وناقي وحيلي المشقه دباتي لي نفتنا وكهانيسا وينو قفق قبوغي ويسيستو وسو ويسقاتو ويسقاتت سمايو أو صبحو أو جماعة يمادو أو جماعة لتكدو نوع مشاقية لبات أبا كجرتا هردادي معاني دبوكا كعيا صلاة دي عبادة دي بانو كعيا إنه كل صبر وباهن يهي صنكي مركو صومو عنتدي يعبتان كي اتشعلا أي إساقو قاتشون يهرادا أي النفط كو حبسا يهي كو صبر يهي وكو حرا يهي نفطي بيهو أكتي سيالو اسكعيل ليا سوء صبره أو أجر كالصون تأهله مركا طاعدي وحي أباهمتا إن لغو الصبره أو لغو أتكيسته أي أباهمتا أو لغو إلا هو نبتع إلا هاي صوابك يوحى لغرة شينا يو لغو إلا هو وقت هذا قارك وقفك انتو حنون صدو ايا دواء قرارو انو لقي كريم بالعرن ايا تناكو الدواء سيدا دواء دا كان عادو كان ساقو قرارك الدواء دا نعيا ايا حدنا الله عرن ايا دواء دي لغو سوقري ايا دختاركو كو سوقري واتاس اللق سيدا انا اللق هكالا تشري قرارك سيدي بوكوياه وحو اغو صبريا وحو كرتشين ايو اهنو عافماد هلو سبب تيدكو هلو بإذن الله دي اوامر تشرعيق اللي نغو فري انو كو صبرنا كأولي سنو كو اتكي سنو نفتكو حبنو أما شقده يرنباتده يرأي لاذهي أين كئل لونه وحي نكرتشين إنه الثواب يأجره مرك الصبر على طاعة الله وقيب قيب طلبات والصبر عن معصية الله وإن لغى صبره معصية إلهي لغى صبره معصية إلهي ما لغى صبره يوحى اللوتشي ذا وحد دنبيده ربي لغو عاصنا ايو با لغا اتكيسنا ايو نفتا لغا حرا ايو ولو نفتو هبا تشعلاتو هكوما ماناتو وحلقا يابا وحيالا حارانتا قاركود قفكو اساقو مركا شهو اهان وحا تشعل ونفتيسو اي تشعلاي سانيسو باهدنا ايمانكو حكين سانيا إنه سكحره oo waxa iska ilaaliyo. Waa dhalinyaro wuxuu u baahan yahay yacni mawdicu shahwadiisa ku guto, xalaalna ma haysto, xaaraan inuu ku tallaabsado iimaanku wuxuu keensanayaa inuu ka xidho oo uu ku sabro cifada iyo dhowrsoonida uu ka dhowrsoon yahay sinada iyo xumaanta. Nafti baa laga xidhayaa. Masalan, wadooyin xaaraan oo uu ku helayo xoolo ayaaba u muuqatay, iimaanku wuxuu keensanayaa inaanu eegin xoolaha yar ee ciqaabta iyo waxa ka dhalanaya ay sababayaan inuu eego oo sida aawadeed naftiisa uga xidho. Marka macaasidii in laga sabro oo laga adkaysto oo layska xidho, layska xakameeyo, macaasidana waa in laga sabro, waa qayb. Qaybta saddexaad waxay tahay asabru cala almasaa'ib, dhibaatooyinka in lagu sabro. Ruuxi marka waxaaba ku dhacaya waqtiyada qaarkood shay loo qadaray oo musiibo ah, sida xanuun, sida markaa ciduu jeclaa ama qaraabadiisa inay ka dhimato, sida markaa inay aafaad kaliya dhibaatooyin ku dhacaan, inuu faqri ku yimaado, waxyaalo badan oo dhibaatooyina dhici kara inay ruuxa la soo kulmaan. Sabirku wuxuu keensanayaa inuu masaa'ibtaana ku sabro. Sabirkuna sidiisaba waa waajib, sunna maaha. Sabirku waa waajib. Sabirka waajibka ahina maaha sabirka sabir taagwaa la yidhaahdo, oo dadka qaarkood marka ay dhintaan dadka uu jecel yahay ama qaraabadiisu ay dhimato, aabbihii ama hooyadii ama walaaladii, yacni ama masaa'ib markay ku yimaadaan, waxaa laga yaabaa inay dadka qaarkood baroortaan, ha u badnaadaan dumarka. Dumarka qaarkood ha u badnaadaan ma wada ahee, dadka qaarkood inay baroortaan baa dhacda, ay dhulka isla dhacaan oo maryaha jeexjeexaan oo waxa weeye hoogayay iyo ba'ayayda ay guraan, may sabrin. Marka dambay daalaan baa waxaa laga yaabaa inay yidhahdaan waa iska sabraya. Kaasi kii fadliga lahaa maaha, waajibkiina waa laga tegey, waa sabir taagwaa baa la yidhahdaa. Nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu soo maray gabadh xabaalaha dul joogta oo xabaalaha korkooda ka ooyeyso ka barooranayso. Markaasuu nabigu ku yidhi sallallahu alayhi wasallam, isbiri, gabadh yahay sabir. Gabadhaasi nabiga may garanayn, dabadna waxay ku tiri ordoo iga tag, waxa i helay kuma helin. Nabigu waa ka tegey sallallahu alayhi wasallam, isumana sheegin. Markii dambaa lagu yidhi ninka aad hadalka ku tidhi ma garanaysee kula hadlayay, markaasay tidhi may. Markaasaa lagu yidhi wuxuu ahaa rasuulkii sallallahu alayhi wasallam. Gabadhii markaasay taana ka murugootay inay rasuulkii hadalkaa ku tidhi. Nabiga guryihiisii bay usoo kacday xaggoodii. Guryihii nabiga markay timina gaar ilaalinaya iyo waxba kama helin, staff iyo gaar ilaalinaya kama helin. Markii dambe markii nabigii aragtay sallallahu alayhi wasallam bay waxay ku tidhi, kuma garanayn, haddaan sabrayaa. نبيه حكيري صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. صبر كمحمود كأفي عني ومرك أبوه الرئيس يقفك لباته كل عضو. يعني الصبر كان وحوي صبر تاجوال إلى ذم ها يعني. مرك أبوه الرئيس مصيبة كل عضو صبر كلا صبره ويكفي عن إلا إسفرية. مرك صورة وحلقة قادنا يا قفك نفتي سنة إنه إصلاحيه هجاتيه. تذكر كلنا إنه كده ذاله إنه هجاتيه. وإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وحيكون سنة يسائل نفتيسي النقضي الصالح لنفسي من حق النفتي سأو وناكسن وإساق وناقي ليمي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبرنا وحيكون سنة يسائل يهي مصلحا لغيره ذاتك كلنا إنه يهي مدها قاتشين إياه ونفعي سيا واحتركي سيا وناقي سيا ذاتك لنا أطلاب إياه. قال الشافعي رحمه الله تعالى إمام الشافعي وحول رحمه الله إلى هياهن حريسته لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم خدانوا إلى هاي السود لهين حجة على خلقه وحجة الدليل كؤه خلق كيس أمام مخلوقات كيس إلا هذه السورة سورة مويانة هذان وحك لبا وقرآن بآن السودة كين لهين لكفتهم ويكف اللان لهيد وكاف اللهيد وكف اللان لهيد حق وعدك يوانا ذا يبورين تخير كاللو بورين آيو اللو ديري قلين آيو أما اللو ترترسين آيو. وكما تشاهدوا إمام الشافعي رحمه الله أحكام الشريعة دنبرا شدوا وبرانا يا سورة دنبا وقفل الله لهي وحلاشة يا حارانة يا وحولة الشريعة كم دبا برشدة وصورة دنروح وبرتا وقفل الله لهي دان وحكا ليلة سورة لهي تاو كما تشاهدوا وحو قد شاهد حق مركا ترترسيغا iyo dhiri gelinta qofka lagu tirtirsinaayo ama lagu dhiri gelinaayo khayraadkii amalka saaliha iyo wanaaga iyo qurubaadka lagu tirtirsinayay ugu filan lahay muradka looga jeedo wasaas saasawad ibn usaymin wa ka oranaya rahimahullah muraduhu rahimahullah anna hadhihi surata كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك مرادك الشافعي إلى هيا هون حريستي وإن سوردني كف اللان لهيد بوغتشيدا خلقك أي كف اللان لهيد ليرقلينتا أما ترترسيك لقو ترترسينا أيضتك على التمسك بدين الله قبصة شد دينتا إلهي لقبصنا أيوه وحيقول في الله الله يد بالإيمان قبصة شد الله قبصنا يا إيمان كلا قبصنا يا والعمل الصالح عمل كصالح الله قبصنا يا والدعوة إلى الله والصبر على ذلك أفر تأخص له ترترسي قال لقو ترترسينا يا أما بورين تلقو بورين يا يقول في الله الله يد بالله قتشينا وليس مراده ما هم مراد كالشيخ إلهي أون حريسته أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة إن السورة نتهي من خلقك كفلا شريعة دمان تدمد وقفلا يعني سيدا أقام تشيدو الكاهين وقتشوكو والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.